جنة ورايا الكابيتان، أي خويا وانت مسيانة، أها يحيى بوتي مدنين واسمعني غاية كم تكوه البيب لا أميل حبيب صدع سيب الراسي بغي يدي براسي كم تكوه البيب لا أميل حبيب صدع سيب الراسي بغي يدي براسي يعني كل الله من الشفق وما تعيطيش أنا